يقول يا شيخ ذهبت إلى أكثر من 3 عرايس ولكن لم أوفق، فماذا أفعل؟ روح للرابعة. الله المستعان. يقول لها مقادير، بس ما تكونش انت طريقتك تهرب الناس منه، او طريقة اب الزوجة او البنت تهرب الناس من بنته، يفرض عليه فروض وشروط. لا، انما انت ماشي معتدل وماشي زي الناس ما بتمشي، خد بالك، ما تفزش عن القاعدة بقدر ما تستطيع، خلاص. يبقى ربنا لم يرد لك هذا، لسه ما جاش إرادة الله. الإرادة لم تأتي، حتى موجودة بس هتيجي بوقتها، فخليك ماشي في السكة، بس ما تعملش عقبات ولا تروح ناس يعملوك عقبات، خد ناس طيبين يمشوا لك الأمور وهكذا. تقول طب عنده وربنا يوفقك.